هذه الآية في الأنصار وكانوا يهلون لمنات، وهذه كانت طبعا من الأصنام التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، وكانت منات حذو قديم، وكانوا يتحوجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فليس على الإنسان جناح أن يطوف بهما، لأنه هو يريد وجه الله عز وجل، يريد أداء ما افترضه الله عز وجل عليه، لا يريد الحج والقصد لهذه الأصنام، وإنما هو يريد وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما حج واعتمر طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. نعم. ثم قال مالك، طبعا الحديث نادى صحيح وثابت في الصحيح، حديث نادى صحيح وثابت في الصحيح. نعم. قال مالك عن هشام بن عقوة أن السودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عقوة بن الزبير زوجا لها، عقوة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأول من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه. نعم. طبعا هذه القصة صحيحة، لأن هشام يرويها عن سودة أو عما شاهد من سودة بن عبد الله بن عمر زوجة أبيه، وهذا يفيد أنه لا بأس بتقطيع السعي بين الصفا والمروة، لأن يعني يغلب على الظن أن سودة ما كانت طول الليل وهي تطوف وتحذو حديثا وصلت، لكن المقصود والله أعلم أنها امرأة ثقيلة فتطوف شوط وتجلس أو شوطين تجلس وهكذا، فطافت على الساعة فما انتهى طوافها حتى نودي بالنداء الأول من الصبح. نعم. النداء الأول إما الذي يكون قبل طلوع الفجر الصادق أو النداء الأول من طول الإقامة. نعم. وتقدم لنا أن أيضا حتى الطواف بالكعبة أنه لا بأس أن الإنسان إذا أذهب أو تعب أو زحمة انتظر قليلا فهذا لا بأس فيه، ساعة ساعتين وما شابه ذلك فهذا لا بأس به. نعم. إن الله عز وجل لم يأمر أن يكون هذا متوالي مثل الوضوء. نعم. قال وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون في المرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. نعم. طبعا عروة في ظاهر هذا الكلام أنه ما كان يرى الطواف على الدواب إلا طبعا الله في حق المعذور. نعم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سعى طاف على دابته، وسعى أيضا على دابته عليه الصلاة والسلام، وإن كان فعل هذا عندما غشاه الناس. نعم. لكن هذا لا بأس فيه، ليس بلازم على الإنسان أنه لاود على رجلينه، المقصود أنه يطوف عفوا حول الكعبة وبين الصفا والمروة، وقد حصل سواء كان على الدابة أو بعربية الآن أو على رجلينه فيكون قد أدى الواجب الذي أمر به. قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي. طبعا هنا مسألتان، المسألة الأولى هي النسيان عند الإنسان ينسى ويترك السعي ويخرج خارج مكة ماذا يفعل، هذه المسألة. والمسألة الثانية عندما يقع على أهله قبل أن يأتي بالسعي أو قبل أن ينتهي من السعي. فأما المسألة الأولى لابد عليه أن يسعى ولا يجزئ أن يجبر ذلك بدم، لا، وإنما الدم هذا في ترك الواجبات وليس في الأركان، وكذلك أيضا في فعل المحظورات. أما أركان الحج فلا بد من الإتيان بها، مثل الصلاة، الصلاة الإنسان إذا نسي واجب يجبره بسجود السهو، لكن لو نسي ركن، نسي السجود، نسي الركوع، هذا ما يجبر بسجود السهو، لا بد أن يأتي به. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم على ركعتين أتبع ركعتين الباقيتين وسجد للسهو، بخلاف عندما ترك التشهد الأول فإنه جبر بسجود السهو. فعندنا في الحج مثل أيضا الصلاة وغيرها، عندنا أركان وعندنا واجبات وعندنا سنن ومستحبات. فأما الأركان فكما تقدم مثل السعي والطواف وكذلك أيضا الوقوف بعرفة، هذا بالنسبة للحج ولية الدخول في النسك. وأما المبيت في مزدلفة ففيها خلاف هل هي ركن أو واجب، وأما القول بأنها مستحبة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم. وعندنا واجبات، من الواجبات في الحج والعمرة أن الإنسان يحرم من الميقات، ومن الواجبات أيضا أن يتجرد عن اللباس العادي ويلبس الإحرام. نعم. وعندنا أيضا سنن ومستحبات، من السنن في الحج والعمرة المداومة طبعا على التلبية والإفطار منها. نعم. وكذلك أيضا أن يصطبع قبل أن يشرع في الطواف والتكبير عند الحجر. نعم. وأيضا الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وهكذا. فترك الأركان هذا لا بد أن يأتي به الإنسان، وإلا ما يتم لا حج ولا عمرة. وأما ترك الواجب فالواجب كما تقدم يكون عليه الكفارة المعلومة على قبل المخير بين الأشياء الثلاث. وأما السنن طبعا يعني ما عليه شيء، لكن يكون فات خير كثير. طبعا بالنسبة للأركان يعني متى تؤدى عن الشخص ممكن، هذا عندما الإنسان يعني يقوم شخص بالحج عنه فهنا نعم هذا يؤدي الحج عنه لأنه عاجز أو ميت. نعم. فهنا لا بد عليه أن يرجع ويأتي بالسعي، وإلا ما يتم حجه أو عمرته. نعم. وبالنسبة للعمرة يبقى محرم، يبقى محرم، فإذا أصاب أهله قبل أن يتحلل فهنا كما ذكر الإمام مالك أنه يكمل العمرة وعليه عمرة أخرى والهدي، لأنه أفسد هذه العمرة فيأتي بدلها بعمرة، والله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. والهدي هذا الكفارة بفعله الذي حصل منه. نعم. هذا إذا كان يعني عالم، وأما إذا كان جاهل ما يدري فالله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ يكون عن جهل. قال يصير مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف أو فيقف معه يحدثه، فقال لا أحب له ذلك. نعم. كما تقدم أن الإنسان عليه أن ينشغل بطوافه وينشغل بالسعي حتى ينتهي منه. بعض الناس يكلم وهو بالطواف أو بالسعي، يكلم بالجوال، هذا خطأ، كل شيء ضرورة هذه مسألة أخرى. قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة، يعني يبتدئ من جديد، لأن عنده أن الطواف مرتب على السعي ولا يطوف، عفوا ولا يسعى حتى يطوف. وهذا من الجمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم جاءت للإنسان أن يقدم السعي على الطواف، أن يقدم السعي على الطواف، واستدلوا بما جاء عند أبي داود من حديث جرير بن عبد الحميد الضبي عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال رجل سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. هذا بعض أهل العلم صححه كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والبعض يرى أنه شاذ لأن شعبة وغيره رووا هذا الحديث بدون هذه الزيادة. نعم. والقول بشذوذ قول قوي، لكن يعني ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. وهذا في اليوم الأول، يعني اليوم الأول من أيام العيد. ومن المعلوم في اليوم الأول طواف والسعي ومن الجمار والحلق والنحو. نعم. فما سئل عن شيء قال افعل ولا حرج فيدخل فيه، والله أعلم هذا. لكن جمهور أهل العلم لا يرون ذلك. وكذلك هنا أيضا، يعني أيضا هنا عبادتين تداخلتا وهما لا يتداخلان. الطواف عدم أتم، كيف يدخل في السعي؟ هل يكمل السعي؟ يعني هذا غير تقديم إحداهما على الأخرى. فما قاله الإمام مالك هذا قول قوي، فينبغي الإنسان أن يكمل طوافه. نعم. ثم يبتدع السعي من جديد، يتدخل عبادة في عبادة والأولى ما كملت. نعم. يعني ما قاله الإمام مالك هذا قول قوي. نعم. قال على ما يستيقن. نعم. الاستيقان هو أن نعم أن يجعلها الأقل، يبني على الأقل، يبني على الأقل ثلاثة وردة يجعلها ثلاثة وهكذا. قال مالك عن جعفر بن محمد، تقدم لنا بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق، وأبو محمد يعرف بالباقر، والصادق توفي عام ثانية وبن وليه، ومحمد بن علي توفي عام 14 و100 القول الأرجح كما قال ابن جعفر، وبعضهم قال 15 أو 16 أو 17 أو 18 و100 أقوال متعددة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. نعم. هذا ما يسمى الآن بالميلين الأخضرين. الإنسان عند الميلين يخوض كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال مالك في رجل، طبعا هذا سنة وهذا للرجال، على قب أنه للرجال. نعم. وأما النساء فعبد الله بن عمر منع من ذلك. نعم. وبعض العلم قال حتى للرجال والنساء، ويستدل بقصة أيضا بقصة نعم هاجر أم إسماعيل. نعم. لكن هذا في نظر والله لما رعوه وفي صعوبة. نعم. قال نعم. قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة. نعم هذا تقدم. قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة حتى يخرج من مكة. نعم عفوا. قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت. قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة. هذا تقدم الكلام على المسألة في المسألة السابقة. قال ثم ليسعى بين الصفا والمروة وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد، فإن يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي. هذا تقدم. نعم. قال باب صيام يوم عرفة. وعن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. وعن مالك عن أبي سعيد عن قاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يذبع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله عن أبي النضر وهو سالم بن أمية مولى عمر بن عبيد الله، وهو ثقة جليل من سرار التابعين، خرج له الجماعة تقدم لنا من قبل. عن حمير مولى عبد الله بن عباس، حمير هو بن عبد الله الهلالي مولاهم مولى أم الفضل، وعمير ثقة من الطبقة الثالثة في عام 400 خرج له الشيخان وغيرهم. نعم عن أم الفضل بنت الحارث. أم الفضل طبعا هم عبد الله بن العباس وزوجة العباس، زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم الفضل هي لقادة. نعم أن ناسا تناغوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. نعم هذا طبعا إسناد صحيح وقد خرج على الحديث الشيخان، فهذا يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما بعرفة، وجاء حديث نهى عن الصيام بعرفة، ولكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح فيه ضعف. نعم وبعض قد يستدل بما رواه موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، فقالوا إذا كان عيد وهذا عيد الحجاج فإذا عليهم أن لا يصومون لأن يوم العيد لا يصوم. نعم وقد اختلف السلف، هناك من الصحابة ممن صام وهناك ممن لم يصم، والأقرب والله أعلم أن الإنسان لا يصوم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أن الإنسان يتقوى على العبادة، يكون طبعا عبادة في هذا اليوم الذكر والدعاء والإكثار من ذلك حتى ينشط، إذا كان صائم قد يفسد، فالابتهال والدعاء والإكثار هذا يحتاج إلى نشاط، ولا شك أن السنة عدم الصيام كما في هذا الحديث. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري ثقة فقيه تقدم لنا توفي بعد 40 و100، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي وتقدم لنا وهو ثقة جليل من الطبقة الثالثة وفي عام 600 خرج له الجماعة، عائشة طبعا عمته، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة، يعني بعرفة يوم عرفة تصوم الظهر بعرفة، وإلا طبعا استحباب صيام عرفة لغير الصائم طبعا لا شك لا مستحب لا كلام، وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن صيام يوم عرفة يكثر سنتين. قال ولقد رأيتها عشية عرفة، نعم يدفع الإمام ثم يقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس، حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر، فكانت عائشة تصوم. نعم يبدو أنه يعني ما بلغها أو كذا، فلا شك أن الأفضل كما تقدم الفطر. نعم قال باب ما جاء في صيام أيام منى. وعن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. وعن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وعن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. وعن مالك عن يزيد بن عبد الله بن هادي عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني، قال فقلت له إني صائم، قال فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك هي أيام التشريق. نعم أحسن. قال مالك عن أبي النضر تقدم سالم بن أمية أو سالم عفوا سالم بن أبي أمية أبي النضر وهو ثقة جليل، عن سليمان بن يسار وهو الهلالي ثقة جليل ثقة فقيه تقدم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. نعم طبعا هذا مرسل، هذا مرسل لكن ثبت في الصحيح أن رسول عليه الصلاة والسلام في حديث نبيش الهذلي في مسلم قال أرسل ينادي بالناس إن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فأيام أكل وشرب إذا ما تصام. نعم إلا في حالة ماذا؟ من حج متمتعا وليس معه مال حتى يهدي، وطبعا هنا يصوم ثلاثة أيام بالحج وسبع إذا رجع. إذا ما تيسر صيام الأيام بالحج قبل يعني في عرفة وقبل عرفة فهنا يصوم يرخص له في صيام أيام التشريق. وهذا ثبت في الصحيح عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أو عفوا في الصحيح عن عائشة وعبد الله بن عمر عن عائشة نعم وأظن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم. وأما إنسان عند الهدي فلا يجوز أن يصوم هذه الأيام. فذلك طبعا من لم يحج لا يجوز أن يصوم هذه الأيام لأن أيام عيد وأيام العيد لا تصام في الأصل. ولذلك يوم الجمعة يوم عيد لكن ليس عيد كبير عيد الأسبوع فلا يجوز أن يفرد بالصيام إلا يوم قبلها يوما بعده نعم. فهذا وإن كان موسل لكن ثابت معناه في الحديث الصحيحة. قال مالك عن ابن شهاب وهو الزهر بالقرشي تقدم مرارا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى نعم. طبعا هذا المرسل جاء موصول هذا المرسل جاء موصول وأصح والله أعلم أو من أصح الحديث في هذا حديث نبيشة الهذلي الذي في مسلم أيام أكل وشرب وذكر نعم. فحديث نبيشة هذا يعني أيضا عن غيره لكن أصح أو من أصح هو الحديث في هذا حديث نبيشة. قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المدني وهو ثقة جديد عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني وهو ثقة ثبت توفي عام 1700 طبعا هو بالغالب يأتي أبو الزناد عن الأعرج هذه تك كما تقدم لنا سلسلة من أصح السلاسل عن أبي هريرة وأثنى عليها البخاري وأيضا محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج هذه أيضا سلسلة صحيحة أو إسناد صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وهذا اسناد صحيح نعم. فصيام هذين اليومين لا يجوز لاحد ان يصوم هذين اليومين فايام الاعياد لا يجوز صيامها نعم. وكما تقدم يوم الفطر هذا يوم والنحر هذا اليوم الثاني ثلاث ايام التشريق هذه خمسة أيام لا يجوز صيامها نعم نعم. وأما ما عداها من الأيام فيجوز أن تصام نعم. يعني مثلا كما تقدم يوم الجمعة إذا صيم يوما قبلها أو يوما بعده وحتى يوم السبت القول الراجح نعم. قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي ثقة جليل من صغار التابعين عن أبي مرة مولى أم هانع وأبو مرة هذا ثقة ثقة من أدلة التابعين من كبارهم اختلف في اسمه نعم هو مشهور بكليته مولى أم هانع أخت عقيل بن أبي طالب وهو أخت أبي طبعا أخت جعفر نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاصي طبعا قال العاص والعاصي ومن حيث اللغة العاصي أفصح لكن يعني أهل العلم يكرهون العاصي ويقولون العاصي أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاصي رضي الله عنه فوجده يأكل قال فدعاني فقلت إني صائم فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن قال مالك هي أيام التشريق نعم. هذا إسناد صحيح هذا إسناد صحيح نعم. فهذه الأيام كما تقدم لا يجوز صيامها نعم. لعلنا نقف عند هنا نعم. أحسن الله إليكم في قولي في قول عروة نعم رحمه الله استشهاد في قول الله عز وجل إن الصفا والمروة إلى أن قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ألم تأتي قراءة يا شيخ ثلاث من مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما والله ما يخفى يعني طبعا هذه قراءة شاذة إن كانت هي ثابتة عن ابن مسعود رضي الله عنه هي قراءة شاذة. فالصحيح هو طبعا ما القرآن هو ما كان بين دفتي المصحف. المهم يعني حتى على هذه القراءة لا شك أن السنة دلت على أن السهل لابد وكل لا يسع الحج إلا به. وطبعا السهل فيها أيضا الأقوال الثلاثة فيها أنه واجب وأنه وكل وأنه مستحب وليس بواجب، لا في الصواب أنه وكل. نعم. رأي مالك أحبكم الله في قوله في رجل جهل فبدأ بالسعي جمع صبر مرة قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعض الفقهاء يفرق بين العمرة وبين الحج في تقديم السعي على الطواف، فيورد الحديث سعيت قبل أن أطوف، قال هذا في الحج خاص. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا كان في الحج ما سئل عن شيء قد ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وأما حديث نعم زياد بن علاقة عن هشام بن شريك فهذا مطلق، هذا مطلق. لكن يعني فيما يظهر أو فيما يبدو أنه في الحج لأنهم يحتاجون، يعني في الحج يحتاج إلى أن يقدم شيء على شيء. قل لهم ما في نص أنه والله أعلم أنه كان في الحج، وما قالوا هؤلاء لكن لهم وجهة، لهم يعني وجهة نظر. والأولى لا شك أن الأولى أن الإنسان يطوف أولا ثم يسعى، سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة، ويتأكد الأمر في العمرة أيضا أكثر بما تقدم فيما يتعلق بالحج. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل إذا كان الحج عن غير وليس عن نفسه ولا يريد تفويت أجر صوم يوم عرفة فهل يشفع له ذلك؟ الأولى أن لا يصوم. إنه عندما تلبس بالحج خلاص وإن كان الحج عن غيره، لكن الآن عليه أن السنة يفعل ما يفعل الحج وهو حج وإن كان هذا الحج بالأصل عن غيره، فالأولى أن لا يصوم. نعم. يقول في حديث عروة وجواب عائشة أما رضي الله عنها أما وردت روايات أن الآية نزلت في الأنصاب بدلا من الأنصار؟ نزلت في الأنصاب، في الأنصاب بالباء. والله ما أدري عن هذا، نزلت في الأنصاب ما أدري عن هذا، أنا لا أعرف الأنصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما رواه النسائي في السنن الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأخوات المؤمنات ميمونة بنت الحارث وأم الفضل وسلمى وأسماء، ما صحته؟ هذا ما أعرف صحته، ما أعرف صحته، ويتأكد إن كان هو في النسائي في الكبرى أنا ما أذكره، فيتأكد من هذا ما أدري عن صحته. أحسن الله إليكم. يقول ما ورد في الصحيحين عن ميمونة أنها هي التي أرسلت بقدح اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام، هل يحمل على التعدد؟ الله المعروف أم الفضل، أم الفضل هي اللي أرسلت، فما أذكرنا ميمونة أرسلت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد شيء في النهي عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر؟ إيه نعم جاء، لا تتخذون كراسي عند ابن خزيمة، لا تتخذون الدواب كراسي. نعم. يقول يعني وما يحمل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله يعني الإنسان لا يطيل الجلوس عليها إذا كان هو لحاجة خطب عليها أو كذا، نعم يعني الإنسان لا يطيل الجلوس عليها إذا كانت هي طبعا لا تمشي، أما إذا كانت ماشية فلاشي، لكن لم يبدو الكرسي تفعل ولم يستفعل، فإذا كانت لا تمشي الإنسان عليه ما يعني أما لحاجة. نعم. وإذا انتهت الحاجة مثل خطب عليها أو كذا كما فعل عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يتركها، لابد من راحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجل أعطى آخر دينا فلما أراد الآخر رده حلف الدائن بالطلاق وهو يقصد الطلاق أن لا يأخذ شيئا، ويريد المستدين الآن أن يجعل هذا المال لقضاء دين آخر للدائن، فما حكم ذلك؟ هل قلنا أن هذا الحلف فلا يعدل، لا يسدد لدين آخر، حلف خلص لا يسدد لدين آخر، الحمد لله حلف وخلص، يعني ممكن يهدي له هدية، نعم نقول مثلا إذا كان مقابل يعني مثلا سيارة ولا كذا ولا جهاز مفيد وثلاجة وكذا يشوف يعني حاجته فيعطيه هدية، ما سجل ما رجع للدين إن شاء الله. لا بدها هدية ثلاثة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل جاء في الصحيحين رواية نهى صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين وصيامين زيادة صيامين؟ لا شك أنه نهى عن لبستين. نعم نعم وعن صيامين وعن كذلك أيضا كما جاء في الحديث فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. يسأل عن زيادة صيامين يقول هل هي ثابتة في الصحيح؟ والله ما أذكر مثلا في الصحيح ما أذكر. لا تنهى عن صيام يومين هذا ثابت في الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. أحد الإخوان يسأل يقول هل يصح حديث خير الناس أنفعهم من الناس؟ ما أذكر صحته ما أذكر صحته. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. أنت الله وبركاته. الله أنت الله وبركاته. الله أنت الله وبركاته.